الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا عند فروض بور. الفروض هم ثلاثة أساسيين وثلاثة إضافيين، بس في بعض منهم محتاج تفسير شوية. هنبتدي نراجع تاني الفروض. الفرض الأولاني مش محتاج تفسير، اللي هو احنا عندنا نواة مجابة الشحنة تتركز فيها معظم كتلة الذرة، ماشي. ان احنا عندنا بقى مستويات طاقة بتدور فيها الإلكترونات. طيب هنقف هنا شوية ونقول ان هو قال لنا انه في قانون بيعبر عن طاقة الالكترون في المستوى. القانون ده بيقول انه طاقة المستوى سالب 13.6 على ان تربيع إلكترون فولت. مثال واحد، طاقة المستوى الأول بتساوي سالب 13.6 إلكترون فولت. طيب طاقة المستوى الثاني سالب 13.6، طبعا هنا المفروض كانت على واحد تربيع فهتطلع هي سالب 13.6 إلكترون فولت، هنا هتبقى على 2 تربيع فهتطلع سالب 3.4 إلكترون فولت. طاقة المستوى الثالث سالب 13.6 على 3 تربيع تطلع سالب 1.51 إلكترون فولت. طيب احنا عايزين نفهم بعض النقاط عن الجزئية دي. النقطة الأولى، ازاي طاقة المستوى بالسالب دي؟ يعني ايه طاقة المستوى بالسالب؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي انت لو ما معكش فلوس هيبقى انت معاك صفر. طيب لو انت مديون يبقى انت دلوقتي ما معكش صفر، انت معك سالب كذا. طيب الالكترون الحر تماما ده معاه طاقة. طب الالكترون اللي محبوس في الذرة ده محتاج طاقة عشان يبقى صفر وبعدين طاقة تانية يتحركه. فالالكترون المقيد في المستوى الاولاني لو سألناه معاك طاقة كام؟ هيقول ده أنا ما معيش طاقة، ده أنا محتاج 13.6، ده أنا مملوك عايز أتحرر، محتاج 13.6 إلكترون فولت عشان أتحرر، ودي اسمها طاقة التأين. يبقى تاني الإلكترون في المستوى الأول في ذرة الهيدروجين عنده طاقة سالب 13.6 إلكترون فولت. يعني إيه؟ أي أنه يحتاج لطاقة قدرها 13.6 إلكترون فولت كي يتحرر من الذرة، يعني يدوبك عشان يبقى صفر. طيب يبقى فهمنا يعني إيه هنا الإشارة الإيه السالبة. تاني حاجة، إن الصورة اللي احنا عوضنا بيها للقانون دي ما ينفعش نستخدمها إلا في ذرة الهيدروجين. ليه؟ لأنه في القانون زد اللي هو العدد الذري. طب والزد دي معناها إنه طاقة المستوى الأول هي طبعا مش محطوطة هنا لأنه العدد الذري بواحد. ده معناه أن أنت لما تيجي تعوض في القانون الأصلي اللي فيه العدد الذري هتطلع طاقة المستوى الأول في الهيدروجين غير طاقة المستوى الأول في باقي الذرات، وطاقة المستوى الثاني في الهيدروجين غير باقي الذرات. كل ذرة طاقة مستوياتها مختلفة. طيب المعلومة دي نمشي وراها كده واحدة واحدة. يبقى احنا أول معلومة استفدناها أنه طاقة المستويات بنعرف نحسبها. تاني معلومة أن هي مختلفة من ذرة لذرة. طب بالراحة كده، معنى كده انه لو في الكترون عاد من الثاني للاول، تمام، بنسميها بقى ذرة عادت من الثاني للاول، هي اللغة كده في الفيزياء الحديثة. ما بقولش الالكترون رجع، بقول الذرة عادت او الذرة استرخت من الثاني للاول. وذرة اخرى عادت من الثاني للاول، ذرة اخرى من عنصر اخر. الطاقات هنا، طاقة التاني هنا غير طاقة التاني هنا، وطاقة الاول هنا غير طاقة الاول هنا، فتبقى الطاقة الصادرة منهم مختلفة. فيبقى الفوتون ده غير الفوتون ده، فيبقى الطول الموجي لده غير ده. فعشان كده لكل ذرة طيف خاص بها تصدره أثناء الاسترخاء. طب بالمرة بقى، ولكل ذرة طيف خاص بها تمتصه أثناء الإثارة. يعني لو في فوتونات ساقطة على الذرات، الذرة تنتقي ما تمتصه، ما بتمتصش أي فوتون، تمتص الفوتون اللي هو ينقلها من مستوى الى مستوى، ما ينفعش ينقلها من مستوى اللي بين مستويين. طب معنى كده ان الذرة تمتص نفس الفوتونات اللي هي بتصدرها؟ بنفس القيم. يعني كل ذرة لها فوتونات تصدرها ولها فوتونات تمتصها، تختلف عن باقي الذرات الاخرى. ومن هنا احنا كده بنعلل العنوان لكل ذرة طيف خاص بها، علل الإجابة لاختلاف العدد الذري، فهيخلي طاقة المستويات مختلفة، فيخلي طاقة الفوتونات الصادرة أو طاقة الفوتونات اللي هتمتص هتبقى مختلفة. طيب تمام، عايزين ناخد تطبيق صغير على الحتة دي. لو أنا عندي ذرة هيدروجين عادت من المستوى الثاني إلى المستوى الأول، ذرة هيدروجين عادت من المستوى الثاني للمستوى الأول، تقدر تحسب لي الطول الموجي للفوتون الصادر؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنا عندي ذرة هيدروجين عادت من المستوى الثاني للمستوى الأول، تمام؟ احسب الطول الموجي للفوتون الصادر. بمنتهى البساطة هتقول لي بما أن إي فوتون هتساوي إي تو ناقص إي ون، تمام؟ طب إيه في إيه 2 دي هناك اهي بسالب 3.4 ناقص ناقص كم بقى 13.6 هيساوي 10.2 إلكترون فولت، يبقى دي طاقة الفوتون. طيب طاقة الفوتون دي ما هي بتساوي اتش سي على لندا، إيه فوتون بتساوي اتش سي على لندا، بس خد بالك بقى ان هنا تبقى بالجول. طيب اهو عايز الطول الموجي، تبقى لامدا بتساوي اتش سي على ايه فوتون، بس بالايه يا جماعه؟ بالجول. يبقى نعوض عن الاتش ب 6625 في 10 اس سالب 34، السي 3 في 10 اس 8، طاقه الفوتون ب 10.2 بس دي كده بالالكترون فولت، يبقى محتاجه تتضرب في 1.6 في 10 أس سالب 19. طيب الناتج هيطلع كذا متر. طيب أنا محتاج أحوله لإيه؟ هو هيطلع تقريبا 1.21 في 10 أس سالب 7 متر. طيب أحوله للنانو أضرب في 10 أس 9، أو هتتلخبط يعني تمشي المشوار ده كله تتلخبط في الآخر، هيطلع 121 نانو متر. تقدر تحدد لي مكانه في الطيف؟ هو من 400 ل 700 ده ضوء مرئي. طب يا ترى اللي اقل من 400 ده مين؟ اللي اقل من 400 ده فوق بنفسجي وبعدين اكس وبعدين جاما. طب واللي اكتر من 700 ده مين؟ ده انفراريد. يبقى هو هنا ده 121 نانو. الله، يبقى بيقع في منطقة ايه بقى يا جماعة؟ الاشعة فوق البنفسجية. يبقى أنا دلوقتي من الفرضية التانية بتاعة بور، أنا ما بقيتش عارف مجرد أنه الذرة عندها مستويات طاقة وخلاص، لا ده أنا بعرف أحسب مستوى الطاقة طاقته كام، وأعرف أحسب أنه لو حصل استرخاء بيصدر فوتون طاقته كام وطوله الموجي كام، وأقدر أحدد مكانه من الطيف، عشان الكلام ده هينفع في الجزء اللي جاي. طيب ماشي، الفرضية التالتة كانت سهلة برضو، اللي هي الذرة متعادلة كهربية. يبقى احنا دلوقتي التلات فروض الأساسيين خلاص، أضافة ثلاث فروض تانيين، إن الذرة لو استرخت الذرة هتطلع فوتون طاقته بتساوي فرق الطاقة بين المستويين، ما احنا نفذنا ده ماشي. فاضل فرضين، قال إن قوى كولوم وقوى الجذب العام قابلة للتطبيق في مجال الذرة. اللي عايز يفهم يصلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. هو فرض دول ليه؟ هو دلوقتي كان عايز يستنبط قانون. خدوا بالكم احنا لما نيجي العالم عايز يحصل على قانون قدامه طريقة عملية، يعمل تجربة عملية ويكررها مرة واثنين وثلاثة لحد ما يتأكد ان ده السلوك الطبيعي، يبقى ده كده قانون ماشي، او يبقى في استنباطات لو كانت الظروف العملية مش مناسبة او مش عارفين نعملها. طب في مجال الذرة بور ما جابش القانون ده بطريقة عملية اللي هو بتاع الاي ان دوت، امال ايه؟ استنبطوا بما ان اذن. طب ماشي، هيجيب منين القوانين اللي هيرتكز عليها عشان يقول بما ان اذن؟ مجال الذرة محدش كان عارف انه في قوانين ايه جوه، فهو الراجل قال لهم احنا هنفترض انه القوانين المعروفة ده هي اللي هي قانون الجذب العام، اللي نسيه ان لما يكون عندي جسمين ليهم كتل M1 و M2 يبقى قوة الجذب اللي بينهم F بتساوي G لو ثابت الجذب العام M1 M2 على دي تربيع. طب وقانون كولوم اللي نسيه انا لو عندي جسمين مشحونين Q1 Q2 وبينهم مسافه، يبقى قوه التجاذب او التنافر الكهربي اللي بينهم بتساوي الثابت كولوم في Q1 Q2 على دي تربيع، ماشي. وكمان القوه الطارده المركزيه اللي هي بتساوي كتله الجسم اللي بيدور في مربع سرعه دورانه على نصف قطر المدار. كل القوانين دي معروفه. هو قال لهم احنا هنفترض تطبيقها في مجال الذره، ماشي. عشان وقعد بقى يشتغل بما ان ازاي يعني مثلا الالكترون والنواه ده له كتله وده له كتله، يبقى في جذب مادي، ده له شحنه وده له شحنه، يبقى في جذب كهربي. طب بس الالكترون بيدور يبقى في طرد مركزي، طب بس الالكترون متزن يبقى ده قد ده. فقعد يستنبط الكلام ده لحد ما حصل على هذا القانون. طيب يبقى هو قال ان احنا هنفترض ان احنا هنطبق دول في مجال الذره عشان يستند عليهم في الوصول لهذا القانون. طبعا لو طالب ذكي بقى يقول لك ايه، طب واحنا ايه اللي يخلينا نصدقه؟ طب هنصدقه ليه؟ هنصدقه لانه بالقانون دوت في الاخر قدر يفسر طفل هيدروجين عمليا، يعني القانون اللي توصل له نجح في حاجه عملي. الله، يبقى الافتراضات دي كانت افتراضات سليمه. يبقى الفرض انا كده فهمته، انا كنت حافظه خلاص. الفرض الاخير بقى كان بيقول ان احنا ممكن نحسب حساب نصف قطر المدار تقديريا، باعتبار ان الموجه المصاحبه للالكترون اثناء الدوران موجه موقوفه. طيب اللي ناس الموجه الموقوفه، تعالى كده معايا بسرعه، صلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. الموجه يعني خليني افكرك الاول انه دي كده موجه، ماشي، دي موجه موقوفه، ده طولها الموج، يعني الطول الموجي للموجه الموقوفه هو طول قطاعين كاملين زي ما انت شايف كده، ماشي. طيب الالكترون في المستوى الاول بيدور في شكل موجه موقوفه واحده، فمعنى كده ان محيط المستوى الاول بيساوي طول موجي واحد، ماشي. طب المستوى الثاني عبارة عن موجتين كاملتين، يبقى محيط المستوى الثاني هيبقى 2 لمدا وهكذا. طب يبقى للتعميم 2πrn بيساوي n لامدا، حيث n دي رقم المستوى. الله، يبقى انا دلوقتي لما احب اجيب rn نصف قطر المستوى هعوض في ايه بقى؟ n لامدا على 2π. مثال، نصف قطر المستوى الخامس هيبقى عندي 5 لامدا على 2π. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ده كان أول جزئية في الفصل اللي هو نموذج بور عن الذرة، يعني كيف تصور بور حال الذرة. هننتقل اللي بعديه، طيف الهيدروجين. يا ترى شكله إيه طيف الهيدروجين؟ طيف الهيدروجين عمليا شكله هو عبارة عن 5 مجموعات من الخطوط، مجموعة خطوط في منطقة الأشعة فوق البنفسجية، ومجموعة في منطقة الضوء المرئي، وثلاث مجموعات متتالية في منطقة الأشعة تحت الحمراء. تعال ارسمهم لك كده. يعني مجموعة خطوط في منطقة الأشعة فوق البنفسجية اسمها مجموعة ليمان، ودي المجموعة الأقصر في الطول الموجي والأكبر في الطاقة طبعا، ومجموعة في منطقة الضوء المرئي، ودي مجموعة بالمر، وثلاث مجموعات متتالية في منطقة الأشعة تحت الحمراء متدرجين طبعا في الأطوال الموجية، دي اسمها باشن براكت فوند. طيب تمام، يبقى دي شكل طيف ذرة الهيدروجين. ده الشكل بتاع طيف ذرة الهيدروجين. ماشي. طب ازاي بور فسر بقى يعني الكلام ده طلع منين؟ بص يا سيدي، لو فرضنا ان ده اي ما لا نهاية اللي هو خارج الذرة، وده المستوى السابع، وده السادس، وده الخامس، الرابع، الثالث، الثاني، الاول. طيب قال ايه هو؟ صلى على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. قال في تفسيره لطيف ذرة الهيدروجين: واحد، احنا اذا قمنا باثارة ذرات الهيدروجين، خدوا بالكم من الكلام، ذرات هيدروجين، ذرات مش جزيئات، ذرات، يعني عندي هيدروجين في حالة ذرية عملنا لها إثارة، إلى أي مستوى هتثار؟ إلى جميع المستويات الممكنة، يعني من ذرات الهيدروجين من يثار للتاني أو للتالت أو للرابع أو للخامس أو للسادس أو للسابع أو حتى يتأين. ماشي. ثم هتقعد شوية مثارة حوالي 10^8، وبعدين هتعود للمستويات بقى، هتعود لأنهي؟ والله بقى العودة دي ممكن تتم على مرحلة أو على مراحل. فمثلا لو عندي مجموعة ذرات مثارة في ما لا نهاية، منهم من يعود للأول، ومنهم من يعود للثاني، وبعدين يبقى يعود للأول براحته، ومنهم من يعود للتالت أو يعود للرابع أو يعود للخامس. طيب ولو أنا عندي ذرات مثارة في المستوى السابع، منهم من يعود للأول ومن يعود للتاني، ومن يعود للتالت أو للرابع أو للخامس. طب واللي مصار للسادس ممكن يعود للخامس أو للرابع أو للتالت أو للتاني أو للأول. طب واللي في الخامس يا يعود للأول يا للتاني يا للتالت يا للرابع. طب واللي في الرابع يا يعود للتالت يا إما للتاني يا إما للأول، واللي في التالت يا للأول يا إما للتاني، وطبعا اللي في التاني هيعود للأول. معلش الموضوع ممل شوية، بس أنا عايز أوصل لك إن كل دي حاجات محسوبة. طيب هو بقى قام بحساب الحاجات دي كلها، فوجد إيه بقى؟ إن كل الذرات اللي عادت من جميع مستوياتها إلى المستوى الأول أصدرت فوتونات ذات طاقة عالية، تردد عالي، طول موجي قصير، بيتفق وبيقع في منطقة الأشعة فوق البنفسجية، ومتوافق مع الخطوط اللي موجودة في مجموعة ليمان. يبقى هو دلوقتي عرف تفسير مجموعة ليمان. طيب وبعدين كمان لقى إنه الذرات اللي عادت من جميع المستويات للمستوى التاني طلعت فوتونات طاقتها أقل شوية، تردداتها أقل شوية، طولها الموجة أكبر شوية، وتقع في منطقة الضوء المرئي ومتوافقة مع مجموعة بالمر. طيب وكمان لقى إن الذرات اللي عادت من جميع المستويات إلى المستوى الثالث طلعت فوتونات طاقتها أقل، تردداتها أقل، أطول موجة أكبر، وتقع في تحت الحمراء ومتوافقة مع مجموعة باشن. والعائدون للرابع توافقوا مع براكت، وللخامس توافقوا مع فوند. يبقى كده هو قدر يفسر طيف ذرة الهيدروجين. طيب في الهيصة دي السؤال يجي ازاي؟ صلي بينا على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. السؤال على تفسير بور لطيف الهيدروجين ثلاث اقسام، اما سؤال دايركت ان انا اقول لك في الامتحان كيف استطاع بور تفسير طيف الهيدروجين، واحسن مكان تاخد منه الاجابة كتاب الوزارة، تقول واحد عند اثارة ذرات الهيدروجين تثار الى جميع المستويات الممكنة، اثنين تستمر في مستوى الاثارة مدة حوالي 10^8 ثانية، طب ثلاثة عندما تعود الذرات وتسترخي، لما الذرة تسترخي من مستوى طاقة عالي إلى مستوى طاقة أقل تصدر فوتون ماله طاقته بتساوي الفرق الطاقة بين المستويين، وعلى هذا يكون وتروح قايل بقى ألف وبه وجيم ودال وه، تقول له بقى ألف الذرات اللي هتعود من جميع المستويات الإثارة إلى المستوى الأول تصدر فوتونات طاقاتها عالية تردداتها عالية طولها الموجي قصير، تقع في منطقة الأشعة فوق البنفسجية وتتوافق مع مجموعة ليمن. العائدون للثاني هيطلعونا بالمر، للثالث باشن، الرابع براكت، الخامس فوند. يبقى ده سؤال لازم يحفظ، وما تقوليش ما بعرفش احفظ، لازم يتحفظ كده نصه ماشي، ده الاكثر شيوعا. السؤال الثاني اللي هو سؤال حسابي كده بيجي اختر، لو انا عندي عدد من مستويات الطاقة هل يا ترى الاحتمالات بتاعت الاصدارات بتاعت الفوتونات كام؟ تعال نشوف كده. لما يقول لي مثلا انا عندي مستويين طاقة، يبقى انا ما عنديش غير احتمال واحد، يبقى عدد الاحتمالات واحد. طب لو عندي ثلاث مستويات طاقة يبقى انا عندي احتمالين، العودة بتاعتنا هتبقى كده. طيب واحتمال كمان العودة هو يعني احتمالات العودة للاول واحتمالات العودة للتاني يطلع لي كله ثلاث احتمالات. طب لو عندي اربع مستويات احتمالات العودة للأول ثلاثة واحتمالات العودة للتاني احتمالين والعودة للتالت احتمال واحد، فيطلع هنا عدد الاحتمالات ست. طيب لو أنا عندي خمس مستويات احتمالات العودة للأول أربعة والعودة للتاني ثلاثة والعودة للتالت اثنين والعودة للرابع واحد، هتعدهم تلاقيهم عشرة. طب انا هتلخبط؟ لا ما تتلخبطش ان شاء الله، ما فيش لخبطه. ليه؟ من غير ما ترسم، في حل سهل جدا اللي هو ايه، ان انت لما يقولك عندك ست مستويات ايه الاحتمالات، هتجمع بمنتهى البساطه خمسة واربعة وثلاثة واثنين واحد. طب لو عندك خمس مستويات ايه عدد الاحتمالات، تجمع اربعة وثلاثة واثنين واحد. طيب السؤال الاخير بس اللي هو ممكن يجي ونبقى خلصنا الجزئيه دي، اللي هو ممكن يجيب مساله زي المسألة اللي احنا كنا جايبينها بس بيعلي سنة، اللي هو مثلا هات لي اقل طول موجي في بالمر، بالمر دول العائدون للتاني ماشي. طب اقل طول موجي يبقى انا جاي منين؟ اقل طول موجي ده يعني اكبر طاقة، يبقى انا جاي من ما لا نهاية للتاني، وما اقول اي فوتون بتساوي اي ما لا نهاية اللي هي هتكون بصفر ناقص اي تو. طب لو قال لي هات اكبر طول موجي في بالمر، اكبر طول موجي يعني اقل طاقة، يعني انا عائد من 3 ل 2. طب كده الحمد لله، يبقى احنا عرفنا نقطة محددة واقفين عندها، يبقى احنا هنبدأ المحاضرة اللي جاية ان شاء الله من الطيف بإذن الله. شدوا حيلكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.